قال الشيخ رحمه الله: والشرط الخامس ألا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره، فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته، كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه، لزمه الإتمام لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. بعد ذلك قال: وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة. هذا الشرط نعلم أن هنالك علاقة ما بين الإمام وما بين المأموم، وهذه الرخصة التي منحها الله عز وجل للمسافر أن يصلي الصلاة الرباعية ثنائية في سفر تقصر فيه الصلاة، من شروط القصر ألا يأتم بمقيم. فلو دخل المسافر إلى أي مسجد من مساجد المدينة أو من مساجد القرى التي يمر عليها واقتدى بإمام المسجد الذي هو مقيم مثلا، فإنه يجب عليه عند ذلك أن يتم. أما لو يعني قد يتصور البعض أنه لو لحق هذا الإمام بالركعة الثالثة فصلى معه الثالثة والرابعة كانت بالنسبة إليه قصرا أولى وثانية، لا يكفي ذلك. حتى ولو كان المأموم قد اقتدى بهذا الإمام قبل التسليمة بلحظة واحدة، فقال المأموم الله أكبر وقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، صحت الجماعة ووجب عليه الإتمام لأنه اقتدى بمقيم بمتم. المقيم هو المتم. قال: أو بمن جهل، أي هذا المسافر جهل وضع الإمام، جهل سفره. يا ترى هل هذا مسافر أو هذا مقيم؟ نعود إلى الأصل فنقول إنه مقيم ويجب عليك الإتمام. إذن الشرط الخامس ألا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره، فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته، ركعة ركعتين أكثر، كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه، حدث أنه بعد أن اقتدى بالإمام أحدث الإمام، وبعد أن أحدث الإمام ترك ونوى المفارقة أو استخلف أحدا أو ما شكل ذلك من الأمور، فإننا نقول عليك أيها المؤتم المسافر أن تتمم صلاته، لزمه الإتمام. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: خبر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. هذا الذي عرفنا الحكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى تلك الطريقة التي ينبغي أن يعامل المسافر نفسه مع إمامه. قال بعد ذلك: وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا. وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة، يعني أحيانا يصلي الإنسان صلاة ويحب أن يعيدها لسبب من الأسباب، كأن صلى في مكان ثم وصل إلى مكان أفضل منه فماذا يفعل؟ يعيد هذه الصلاة. فمن صلى خارج الحرم المكي مثلا وكان قد أدى صلاة الظهر ثم وصل إلى منطقة الحرم فأراد أن يعيد الصلاة وذلك لكثرة ثوابها، هل يمكن أن يفعل ذلك؟ يمكن. ربما يعيد الصلاة لأنه كان صلى في البيت وبعد ذلك صلى في المسجد، يعيد الصلاة لأنه صلى منفردا ثم وجد جماعة، ويعيد الصلاة لو صلى جماعة فوجد إماما فاضلا تقيا ورعا فأحب أن يصلي خلفه. هنالك أسباب كثيرة من أجل إعادة الصلاة. ربما يعيد الصلاة لأنه يرى من نفسه أنه يعني أمكن في التطهير ربما، ويرى نفسه أفضل في اللباس، فربما كان يصلي فقط ساتر العورة والآن مكتمل وأخذ زينته عند الصلاة وعند المسجد فيرى ذلك الأمر أفضل. أشياء كثيرة يمكن تتصور للإنسان فيحب أن يعيد هذه الصلاة. فهل يعيد هذه الصلاة التي صلاها أولا وكان قد صلاها مقصورة بسبب السفر ثم أعراض إعادتها، فهل له أن يعيدها مقصورة؟ وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة، أو صلاها إماما، وهذا هو الظاهر. يعني أيضا لو صلى إماما في المرة الثانية فهل له إعادة؟ يعني لا يقول لو أحب الناس أن ينشئوا جماعة وقدموه وهو يريد إعادة الصلاة فهل يحق له أن يفعل ذلك ولو كان إماما لا يضر؟ قال وهذا هو الظاهر، وإن لم أرى من تعرض له، يعني هذا قياس القواعد المذهبية، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا. شكل هذا الإنسان، طبعا أشكال المسافرين أحيانا تختلف عن أشكال المقيمين، فربما بسبب يعني أحوال السفر. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا لزمه الإتمام. يعني أحيانا لو نزل الإنسان صورة هذا الأمر، ينزل أحيانا الإنسان باستراحة في الطريق، الآن هذه الاستراحات الموجودة في الطرق وخاصة يعني في الأماكن التي تتصف بالدين فإنك ترى في كل استراحة مسجد، نعم، فهذه بكازية بتلاقي مسجد إلى غير ذلك، فينزل الإنسان ليصلي في هذا المسجد، وبعد أن ينزل أن يصلي في هذا المسجد يظن كل من يأتي إلى هذا المكان هو مثله مسافر في هذا الطريق، فربما تكون هنالك قرية صغيرة أو العاملين الذين يعملون في هذه الاستراحة مثلا أحدهم مقيم فتقدم ذلك المقيم وصلى، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا، يعني لم يتم الصلاة بسبب حدثه لزمه الإتمام. يعني لو قال أتموا صلاتكم فإني محدث، فماذا على المأموم هنا؟ على المأموم هنا اقتدى بمتم فعليه أن يتم، ولو كان في بداية الصلاة في الركعة الأولى، ولو كان في الركعة الأولى. أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام. يعني لو بان في الأول محدثا فالأصل أنه لا تصح الصلاة وراءه، فحكم صلاته أنه منفرد. أو بانا معا يعني الترتيب، إما ترتيب الحدث أول، وإما أن ترتب الأمران مع بعضهما في العلم. على كل حال المسألة هنا لا يصح ابتداء الاقتداء بالمحدث، فكان كمن صلى لوحده، فهل يتم أو يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة. فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة، هذه هي العلة، إذ لا قدوة في الحقيقة، وفي الظاهر ظنه مسافرا، ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره متما أتم المقتدون به كالإمام إن عاد. ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره متما، استخلف يعني الرجل الذي يقصر في الصلاة، مثال هذا، دخل الإمام المسافر فكان المسافر الذي يريد أن يقصر الصلاة إماما في المسجد، وخشي على نفسه حدثا أو حدث له الحدث في صلاته، فاستخلف الذي كان وراءه، يعني طلب منه أن يستخلفه في الإمامة أو غيره، يعني نعم متما، يعني سواء كان القاصر أو غير القاصر متم أو غيره، ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره، يعني غير الحدث متما أتم المقتدون، لأن الأصل كانت الصلاة، الأصل هم يقتدون، الآن صار المستخلف، صار المستخلف حكمه حكم الإمام، فلما صار المستخلف حكمه حكم الإمام ماذا فعل المقتدون؟ ائتم المقتدون به كالإمام إن عاد واقتدى به، ولو لزم الإتمام مقتديا فسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم، لأنها صلاة وجب عليه إتمامها. عندما يلزمه الإتمام لسبب من الأسباب ثم تفسد هذه الصلاة لسبب من الأسباب، فماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه يعني لو قال ولو لزم الإتمام مقتديا فسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا، ثلاثة أمور، أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها، عندما ابتدأ في هذه الصلاة وشرع فيها ألا يجب عليه الإتمام لأنه اقتدى بمتم فسدت صلاته؟ عند ذلك نقول وجب عليك إتمام هذه الصلاة، وما ذكر لا يدفعه، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام ولو أحرم منفردا، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام ولو أحرم منفردا، يعني أحرم أولا منفردا وبعد ذلك اقتدى به بعض الناس، هذه هي الصورة، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع. ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام، يعني في الأصل سواء كان ناويا هذا الإمام الإتمام أو كان هذا إماما في البداية أو كان منفردا، على أي حالة من الأحوال الثلاث ظهر له أنه هو محدث وغير متطهر، هل يلزمه الإتمام بعد ذلك لو أراد إعادة هذه الصلاة؟ لا يلزمه الإتمام، لأن الأصل عندما ابتدأ صلاته هذا الابتداء لم يكن صحيحا، فهذا الابتداء وهذا الشروع في الصلاة لم يكن صحيحا، عند ذلك وقطع الصلاة بسبب الحدث الذي تذكره أنه لم يشرع في الصلاة متوضئا أصلا بل عليه حدث من الأحداث، فلا يلزمه الإتمام عند إعادة هذه الصلاة، لا تسمى معاداة لأن الأصل في هذه الصلاة لم تنعقد أصلا. ولو أحرم منفردا ولم ينوي القصر، يعني صلى لوحده ثم فسدت صلاته أحرم منفردا ولم ينوي القصر. قلنا لا بد من التعرض في شروط الصلاة لمسألة القصر، ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع، لأن الصلاة هنا تعلقت به مقصورة أم تامة؟ تعلقت به تامة، لأنه لم ينوي بها. ولو فسدت هذه الصلاة فعليه إعادتها بشكل تام كما في المجموع. ولو فقد الطهورين الماء والتراب فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة، قال المتولي وغيره قصر، لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة. كل إنسان لا يجد الطهورين الماء والتراب إنما يصلي احتراما للوقت، فهذه الصلاة لا بد من إعادتها. إذا كان لا بد من إعادتها وبعد ذلك وجد أحد الطهورين الماء أو التراب، هل له أن يقصر إن كان مسافرا؟ نعم له أن يقصر، لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة. قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، والمذهب خلافه، أي المسألة في هذا عليه ألا يقصر لأنه ابتدأ بها تاما، وهذا هو الظاهر. وكذا يقال في من صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعاده. هذه المسألة نفسها تطرح، لو كان الإنسان يريد أن يصلي ووجد لم يجد ماء، لكن هذا الماء لم يجده في موضع يغلب فيه وجود الماء، مثلا أراد الناس أن يتوضأوا فتحوا صنابير المياه لم يجدوا ماء، بحثوا لم يجدوا ماء قطعت المياه، لكن هذا المكان يغلب فيه وجود الماء، فصلوا متيممين، هل عليهم الإعادة؟ نعم عليهم الإعادة. ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر، دخل كما قلنا إلى استراحة مثلا أو في الطريق وجد سيارات والناس يصلون فاقتدى بهذا الإمام الذي أنشأ جماعة، لكنه شاك هل يقصر الصلاة أم لم يقصرها؟ المأموم جزم بالقصر وبان الإمام قاصرا، صحت صلاته؟ صحت صلاته، لأن الظاهر الأصل في صلاة المقيم الإتمام، والأصل في صلاة المسافر القصر. نعم، وهذا جزم في القصر وكان الإمام مسافرا، عند ذلك صح الأمران معا. وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا، لأن الظاهر من حال المسافر القصر، فإن بان أنه متم لزمه الإتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه، لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي. فإن لم يظهر للإمام ما نوى للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا، هذا آخر الشروط. هذه المسألة الأخيرة صورتها على الشكل التالي، الإنسان في حالة سفر ورأى جماعة وأراد أن يصلي خلف هذه الجماعة، والأصل في صلاة المسافر كما قلنا القصر، وفي صلاة المقيم الإتمام، وعلم هذا أنه يريد أن يقصر الصلاة إن كان إمامه قاصرا للصلاة، ويعرف الحكم إن أتم الإمام فعليه الإتمام، فهو جزم بنية القصر، لكنه قال في نفسه إن قصر الإمام هذا هو الأصل قصرت، وإن أتم أتممت. هذا إذن كان نوى ما في نفس الأمر، ما هو نفس الأمر؟ نفس الأمر صلاة القصر. ما هو الواقع الذي كان بعد ذلك؟ كان الإمام قاصرا عند ذلك يقصر أم لا يقصر أم يقصر؟ ولا نقول إنه متردد في هذه النية لأنه وافق في نفس الأمر أصل الصلاة وهو القصر. لكن إن سلم الإمام اقتدى، فما إن اقتدى وسلم الإمام صلى ركعة مع الإمام وبعد أو أقل من ركعة فسلم الإمام، وبعد أن سلم الإمام تحرك ومشى ولم يستطع مثلا أن يعرف شيئا، يا ترى هذه الصلاة التي صلاها الإمام صلاها مقصورة أم صلاها تامة؟ صار في شك الآن. ولو قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، لكن هذا كان مسبوقا ولا يعرف هذا الإمام، والإمام أيضا ماذا فعل؟ تركه، فلا يستطيع أن يتعرف على صلاته بسبب من الأسباب. كأن صلى اقتدى به، كان ذلك يصلي ظهرا وعصرا، بدأ الثاني بصلاة الظهر وعندما وكان الأول يصلي صلاة العصر، وبعد ذلك ترك ومشى، فماذا يفعل؟ لا يعرف هل كان متما أم كان قاصرا. عند ذلك نقول الأصل في الصلاة ما هو؟ الإتمام، وعليك أن تتم الصلاة. لزمه الإتمام احتياطا، هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف. وأما الزائد عليها فأمور. الأول يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. طبعا هذه حالة نادرة، مثلا كان الإنسان يصلي على ظهر سفينة وهو في ظهر السفينة صلى صلاة عائدا مثلا إلى بيته، وكان يسكن في جزيرة معينة ووقف على السفينة وتوجه للقبلة وأراد أن يصلي ونوى القصر، وهو في أثناء الصلاة كانت السفينة سريعة فوصلت إلى الشط أمام بيته، صار مقيم ولا مسافر؟ مقيم. فهل له أن يسلم من قصر أم يجب عليه الإتمام؟ هو ما بقي مسافر، شرط صلاة المسافر أن يبقى مسافرا فيها طيلة الوقت. لكن هذا ماذا حدث؟ بدأ في الصلاة في السفر مسافرا، وقبل أن ينتهي منها كان مقيما، عند ذلك نقول له هذا بصورة بالبلد، مثلا واحد بيته مثلا في الطريق والسيارة كانت شاحنة، سيارة عسكرية، كان مسافر وقف يصلي بظهر السيارة شاحنة عبدال، ومرأت السيارة الآن بدها توصله لبيت وقفت له، لكن هو قبل أن ينتهي من صلاته كان قد وصل إلى مكان إقامته، فماذا عليه؟ عليه الإتمام عند ذلك. إذن يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة، الرخصة بسبب السفر، والآن صار غير مسافر، وللشك فيه في الثانية. والثاني يشترط قصد موضع معين معلوم، واحد طالع خلقه كثير، بعض الناس بيساوي الفعل هذا، ما هو؟ قال مثلا اختلف مع زوجته، اختلف مع شريكه، بيركب سيارة هيك وبيبقى ماشي، لكن يعلم انه قد قطع في سيارته مسافة مثلا 80-90 كيلومتر مسافة القصر، وبعد ان قطع هذه المسافة هل له ان يقصر الصلاة؟ لا، ليس له ان يقصر، هذا بيسموه السفر الهائم، هائم لا يدري اين وجهته ولا يدري هل هو مسافر في الأصل أم لا، ولكنه تحرك هكذا فلم يقصد موضعا معينا. فإذا لم يقصد، مثل واحد كتير بيصير، نفترض واحد الآن طالعين نشم هواء لم يقصد موضعا معينا، وأخذهم الحديث مع بعض البعض وطعونهم 100 كيلومتر، واليوم السيارات سريعة يعني بنصف ساعة يستطيع أن يسير إلى 100 كيلومتر، يا ترى هل يقصر من الصلاة؟ لا. ما لو كان ابتداء يقصد سفرا او موضعا معينا وهذه المسافة في حد مسافة القصر او فوقها يحق له ان يقصر الصلاة. الثاني يشترط قصد موضع معلوم معين. واحد شاف واحد بسيارة طلامة يتسلم أم أطاوله 100 كيلومتر عم يتسلوا، لم يعرف لا يعرفون قصده، فهل يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة. أو غير معين أول سفري ليعلم أنه طويل فيقصر أو لا، يعني ليس طويلا فلا قصر أو لا، أي ليس بطويل فلا يقصر، فلا قصر للهائم. من هو الهائم؟ هو المسافر الذي لا يعلم جهة مقصده، وهو الذي لا يدري أين يتوجه، وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أولا. ولا طالب غريم، واحد عم يدور على ابنه هلا، ما مثلا عم يدور على ابنه، كل ما وصل لابنه بيقول له شفنا ولد راح من الجهه، قام قطع مسافه اكثر من مسافه القصر، فهل له ان يقصر من الصلاه؟ لا. ايضا واحد عم يلحق واحد ديان عنده دينه، وكل ما يقول له هرب من الارنب بيلحقه، وطلع فوق مسافه القصر، فهل له ان يقصر؟ لا. او ابق عبد هربان يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه. نعم، إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر، يعني بيعرف أن المحطة قالوا له طلع بهالمحطة الباصات هي، وأول محطة للباص بدها توقف بعد أول مسافة القصر، عند ذلك يعلم أن المحطة الأولى صارت له قصر، المحطة الأولى هي مسافة القصر، هل يجوز له أن يقصر؟ نعم، لأنه علم المقصد الآن، علم المقصد الأدنى، المقصد الأدنى فيه قصر، فما زاد على ذلك يقصر في الصلاة كما في الروضة وأصلها. وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر، يعني أيضا الهائم قال أنا بدي سافر، لا يعرف مقصده، لكن يعرف أنه سيسافر مثلا 200 كيلومتر، 100 كيلومتر، هذا الأمر يريد أن يسير مسافة طويلة، هذه المسافة الطويلة عندما علم المسافة عند ذلك يعتبر قاصرا للصلاة أيضا. ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين. هذا الأسير مثل واحد كان بمحكمة، ولما كان بمحكمة صرحت المحكمة نقله، مثلا نفترض أن واحد كان أسير في دمشق وأرادت المحكمة سجنه مثلا في سجن تدمر، هذا الأسير فماذا فعل؟ من دمشق إلى تدمر يوجد قصر بالصلاة، لكنه قال إن تمكنت من الهرب في الطريق من المرافق اللي حاطه له سأهرب. عند ذلك هل يعرف في أي مكان يهرب؟ لا يعرف، ربما يهرب في مكان دون مسافة القصر، وربما يهرب في مكان بعد مسافة القصر. تردد الآن هذا الأسير في مسألة قصده، عند ذلك نقول له لا تقصر لأنك لا تعرف الجهة، وإن كان يعرفها ابتداء لكنه نوى في نفسه أن يهرب من مرافقه، ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما. إذا القصد موجود، القصد الأصل فوق المرحلتين، لكنه بعدهما فكر في الهرب، لا بأس، لأنه على كل الأحوال اسمه مسافر. طبعا يعني هذا عندما نتصور الأسير المصلي، نتصور في المقابل ماذا معه؟ إنه الذي يكون آسره ظالما غير مسلم مثلا، أما لما بده يكون يقيم عليه مثلا إنسان راقبه بعض الناس فزنا، وهذه الزنا قام الحاكم عليه الحال وغربه سنة، هذا التغريب كان فوق مسافة القصر، عند ذلك لا يحق له أن يهرب لأنه يكون عاصيا لله عز وجل، والمعصية هنا لا تؤتى الرخص في المعاصي إذا هرب، ما إذا كان طائعا لله عز وجل وتاب ونوى مع الإمام أنه يأخذ عقوبة التغريب، لأن الزاني يقام عليه الحد ويغرب سنة من أجل أن يتناسى الناس أمره. أما لو امبارح أكل مثلا الحد أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، امبارح هذا اللي أكل الحد، هذا شفناه بالأعين، تذكروا شلون تألم من ضرب الحد، أنا ضربت فلان كذا، بظل الناس على طول يتذكرون مسألة حده ومسألة معصيته. جاء الإسلام ليعلمهم المشقة في الغربة أولا، والثاني لمصلحته من أجل أن يتناسى الناس هذه المعصية التي قام بها ذلك الإنسان. ومثل ذلك يأتي في الزوجة، واحد قال لنا مرته طبعا من مو مثل الأيام، كانت المرأة ما تسترجي تفتح تمها قدامها، امشي بنا نروح، ايه حطة ما تسترجي تقول له يا ابن عمي وين رايح، خلاص امتى بتقصير؟ كان مثلا عرباي، عرباي حاطين فيها حريم، عرباي حاطين فيها رجال، ايه فهل تقصر في الصلاة ام تتم في طريقها؟ لا تعلم مقصدها، هل تعلم المقصد؟ لا تعلم. فاذا لم تعلم المقصد هذه المرأة فانها تتم حتى تتجاوز مسافة القصر. كذلك العبد، هذا العبد الذي يسير مع سيده لا يستطيع أن يعرف وجهته، كذلك العسكري الذي يسير مع ضابطه كذلك لا يعرف المقصد، هؤلاء المسيرين يعني كل هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا أين وجهتهم. عند ذلك نقول لهم عليكم في هذه الحالة أن تتموا حتى تبلغوا مسافة القصر. إذن والعبد إذا نعم. ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد، إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت، والعبد أنه متى عتق رجع، فلا يترخصان قبل مرحلتين. بعد ذلك قال ولو كان لمقصده طريقان، واحد طريق طويل واحد طريق قصير، يا ترى واحد بيخسر فيه والثاني لا يستطيع أن يخسر فيه، ما هو الحكم في ذلك؟ نترك ذلك للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.